النشرة الإخبارية. النشرة الإخبارية. لن ننثني، لن ندحر، لن ننتهي، لن ندبر، لن ننثني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة عن أخبار الدولة الإسلامية ليوم الاثنين الخامس من شهر رمضان لسنة 1439 للهجرة. نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين: هلكى ومصابون بهجوم غماسي على كنيسة في العاصمة الشيشانية غروزني، البداية من ولاية القوقاز بعد التوكل على الله، انطلق 4 من فرسان الشهادة يوم أمس الأول نحو كنيسة ميكائيل في العاصمة الشيشانية غروزني، حيث اقتحموا الكنيسة بالسكاكين والزجاجات الحارقة والبنادق، واشتبكوا مع عناصر الشرطة في محيط الكنيسة، فقتلوا منهم 2 وأصابوا آخرين، كما قتلوا صليبيا من زوار الكنيسة وأصابوا آخر، قبل أن يرتقوا شهداء كما نحسبهم والله حسيبهم ولله الحمد والمنة. وإلى ولاية نينوى، فقد تم استهداف آلية عنصر في الحشد الرافضي بعبوة لاصقة في منطقة العبور غربي الموصل، ما أسفر عن هلاكه ولله الحمد. أما في ولاية بغداد، حيث أصيب عنصر من الجيش الرافضي إثر استهداف سيارته بالأسلحة الخفيفة قرب سجن بغريب غربي بغداد يوم أمس الأول ولله الحمد. وفي ولاية صلاح الدين، فقد هلك خبير متفجرات في الجيش الرافضي بعبوة ناسفة على طريق المطار شمال مدينة الضلوعية ولله الحمد. فيما تم استهداف آلية رباعية الدفع للحشد الرافضي بعبوة ناسفة في جلام الدور شرق مدينة تكريت، ما أدى إلى هلاك وإصابة من كان على متنها بينهم قيادي في الحشد ولله الحمد. وأخيرا إلى ولاية كركوك، فقد تم استهداف منزل يتحصن فيه عناصر من الحشد الرافضي بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة قرب قرية اليرقون جنوب داقوق ولله الحمد والمنة. وفي ختام نشرتنا هذا تذكير بأهم ما جاء فيها من عناوين: هلكى ومصابون بهجوم غماسي على كنيسة في العاصمة الشيشانية غروزني، وتقبلوا تحية إخوانكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لن ننتهي، لن ندبر.